أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سأحب أن أحدثكم عن نفسي قليلا. إنني أحد رجال الدين كما يسمى العاملون في الحقل الإسلامي في عصرنا هذا، ألبسوا زي أولئك الذين يشتغلون في ميدان التدين، لكنني في الحقيقة صرت إلى هذا المصير بفضل الله أولا، ثم بعد عمل عقلي غريب ثانيا. فإنني في بواكير الحياة حاولت أن أكفر وأن أبتعد عن الدين جملة وتفصيلا، ورزقت عقلا يفترض الفروض ويستعرض الشكوك ويحاول أن يجد في كل شيء ظنا ويبحثه. ثم انتهيت إلى الإيمان أخيرا، لأني احترمت إنسانيتي واحترمت عقلي، فما كنت بتة مؤمنا عن تقليد إلا في المراحل التي تمر بالطفولة البشرية في كل أمة وفي كل جيل. سرعان ما تخلصت من فترة التقليد وبدأت أطرح كل شيء ولسته. طبعا ما كنت أعرف أن ديكارت قال أنا أفكر فأنا موجود، أو ما كنت أقرأ أن الغزالي الكبير فكر في أنه يطرب ما وصل إلى ذهنه من مواريث ويبدأ فيكتب صفحة جديدة لحياته. يعني كنت طفلا في 15 أو في 17 أبحث وعندي ضوء على الشك، ووجدت آخر الأمر أن الإيمان ما منه بد، وأن من يحترم عقله وفكره لا بد أن يعرف ربه ولا بد أن يوقره ويؤدي حقه ويحمل الواجبات التي حملها من قبله جل جلاله. وضربت في هذه الملابس الدينية التي تعطي فكرة عن أن أصحابها حملت الثقافة التقليدية للشعوب، ولم أبالي بالمظهر، وإن كنت دائم البحث عن كل جديد أزن قيمته وأعرف أصوله أتحسس نتائجه وأقارن بين ما عندي وبين ما لا أملك ولا أعرف، وأجتهد في أن أتغير إذا كان هناك ما يدعو إلى التغير. فما تعلمت إلى الآن أن أتعصب لشيء إلا ما جزمت بأنه اليقين، كما أجزم بأني موجود أضرب الأرض بقدمي وأشق طريقي فيها وأنا حي. لهذا أحب أن أقول لبعض إخواننا الذين يتصورون التدين نوعا من المواريث الفكرية أو علماء الدين نفرا من الرجال الذين يحملون بعض الثقافات الميتة، أريد أن أقول لهؤلاء وأولئك إن الأمر على غير ما يتصورون، وإنني سأعرض لهم بعض فكري وبعض ما يمكن أن يسيروا فيه، وسنرى في النهاية أن أكثر ما يسيء بين مثقفين أو ما يخلب ألبابهم من بهرج قصور لا وزن لها وضياع وفراغ. فقرأت في الإسلام وأنا أقرأ القرآن وأفخر بأني أحفظه جيدا، وجدت أن هذا الدين يرفض أن أتلقى فكرة أو أن أعرض فكرة وليس معها دليلها، بل إن هذا القرآن عندما يكلف المشركين بالإيمان يقول لهم فكروا فيما عندكم، وإذا كان هناك ما يسانده من حجة فقدموها هاتوها. ووجدت القرآن الكريم يطالب بالبرهان أولئك الذين يقفون موقف المعارضة منه، لا يقول لهم كلاما فيه التحدي وفيه الإزراء قبل أن يقول لهم أين ما عندكم، أم اتخذوا من دونه آلهة، قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. في آية أخرى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم فالدليل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. عندما صار النزاع بين المسلمين وأهل الكتاب الأولين وزعم كل فريق أنه أولى بالله من أخيه، كان تساؤل القرآن أيضا على هذا النحو، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم. دين يقول لي هات الدليل، يقول لكل إنسان اعتنق فكرة هات برهانك، هل هناك تقدمية أو هل هناك أشرف في تقدير الإنسانية من أن المعارض يقال له قدم ما عندك وهات دليلك، ونحن نتطارح الأدلة ونبني البراهين، فمن رجح برهانه كان أولى بالتقديم ومن صح دليله كان أولى بالاتباع. هذا دين كما قلت رحب بالشك الفكري وقال للإنسان الإيمان لا يولد عن غباء ولا يولد عن تقليد للآباء. ومن غرائب الكلمات التي استمعنا إليها في الفكر الإسلامي في علم الكلام أو علم العقيدة بعض الآراء في إيمان المقلد، هل له قيمة أو لا قيمة له، أو هو مؤمن عاصي؟ فمن أصرف ما سمعت في وزن إيمان المقلد إنه لا قيمة له. لماذا؟ لأنه ليس من كسبه، هو من كسب غيره، هذا الإيمان من كسب غيره، فهو يأخذ ما كسب الآخرون بفكرهم دون أن يعمل هو فكرة. على كل حال دي النظرة دي ابتداء تعطينا الفكرة الأولى في الإسلام أنه دين يتجه إلى العقل البشري بكل ما لدى هذا العقل من خصائص ومواهب وإمكانات، ويقول له ابحث عن الحق واتبعه، ارفض الظنون، والأحداث والتخامين لا يليق بالإنسان أن يكون عبد وهم أو صريع فكرة خاطئة يقول له لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم. ابحث عن اليقين ومصادر المعرفة إن كانت تجريبية أو عقلية، فالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتتبعت أحيانا نداءات القرآن أو لفتات القرآن للعقل الإنساني، وأعجبني أن أديبا كالعقاد ألف كتابا أسماه التفكير فريضة إسلامية، التفكير فريضة إسلامية، وكنت وأنا في وزارة الأوقاف أجعل هذا الكتاب من بين الكتب أحيانا التي يقرأها الأئمة لكي يعرفوا بعض ما فيها من حقائق. مليت القرآن يعول على أولي الألباب باستمرار في آيات كثيرة، اتقون يا أولي الألباب، يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. بعد هذا الاستعراض لنماذج من اهتمام القرآن بالعقل سنجد أنفسنا أمام دين يقيم الإيمان على دعائم أخرى غير ما ألف الناس. كان الناس يتصورون الإيمان نوعا من التسليم الأعمى بالغيب أو نوعا من الاستكانة لقوى وراء المادة وانتهى الأمر أو نوعا من الكسل الفكري يسلم أصحابه إلى أن يمشوا مع تيارات سائدة وانتهى الأمر. لا، هذا دين يتحدث عن المعذبين فيقول عنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ويعتبر الإنسانية تهبط إلى درك الحيوانية عندما تفقد قدرتها في الانتفاع بمواهبها وحواسها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لهذا أؤكد لكم ما قلته أول حديثي أنني حاولت فعلا أن أكفر وشغلت قواي النفسية الباطنة والظاهرة لأمشي في هذا الاتجاه، ولكن ولله المنة كنت من سلامة الفكر وأصالة النظر بحيث عندما مشيت مع عقلي وأنا أحفظ القرآن وورثت حفظه عرفت أن الإيمان الذي أبنيه في كياني على ضوء الفكر الحر المجرد هو ما يطلبه الله مني وهو ما يطلبه من كل إنسان لديه فضل تفكير وقدرة على الوعي. وأنه كما استمعتم في ناس يمكن تكفر. أنا استعرضت كثيرا من أسباب الكفر على طريقة التجربة والملاحظة منطق العلم، فوجدت كثيرا ممن كفروا عن علة نفسية، عن عاهات خلقية، أكثر مما كفروا عن خطأ في استعمال الزكاة. وأستطيع أن أقول كلمة يمكن لا تسمع من رجل دين، لو أن إنسانا كفر لأنه ذكي أنتظر الخير له، لأني أعلم أن ذكاءه سوف يهديه إلى الله يوما. لكن الشخص الوحيد الذي أضيق به وأعلم أنه خطر حقيقي على كياننا وعلى نفسه، أولئك الذين يقلدون في كراهية التقليد كما يقول العقاد، أو الذين يصطنعون المعرفة وليس لديهم من أسبابها إلا القليل، أو الذين يكفرون هنا على حس أن أوروبا كفرت، على حس أن أوروبا كفرت، فهو من باب التقليد الأعمى أو من باب تشبه المنهزم بالمنتصر يريد أن يكفر حتى يقال إنه يسير على ضرب الأذكياء، وهو في الحقيقة مسكين يحمل بعض الجراثيم النفسية في دمه، ومثله هو الذي يخاف منه أو يخاف عليه. لهذا أحب مرة ثالثة أن ألفت أنظار المثقفين إلى أن يكونوا مثقفين حقيقيين، بمعنى الثقافة تتطلب معرفة واسعة وعلما شاملا وإدراكا لوجهات النظر الأخرى. لا يحتبس الإنسان في وجهة نظر معينة ويتقوقع داخلها ثم يرمي الناس من وراء قوقعته، لا، اقرأ وقارن وفكر وامض في الطريق، طريق العقل، فسيقودك العقل إلى الله يقينا يقينا. قد يكون هذا من باب العمل الفردي أو الجهد الفردي من ناحية الإيمان وأثره للنفس الإنسانية، لكن أنا أيضا وجدت إلى جانب الأثر الفردي للإيمان أن هناك أثرا جماعيا لابد أن يعرف. الدين فيما يتصور الناس غرس اليوم يكون نتاجه في الغد، وحقيقة الدار الآخرة حق كما أن الدار الدنيا حق، كما أننا نعيش هنا فسننتقل إلى معيشة أخرى. لكن السؤال الذي أريد من العرب أن يعرفوه، يعرفوا جوابه وأن يقلبوا الإجابات المختلفة عليه، هل الدين بالنسبة للعرب ضرورة أخروية فقط، تأمين للدار الآخرة فقط، مهاد يلقون الله بعده لقاء حسنا فقط؟ لا، الحقيقة أن الدين بالنسبة إلى العرب حياتهم في اليوم الحاضر، حياتهم في يوم الناس هذا. المفكر الإسلامي ابن خلدون كان من أذكى الناس عندما قال إن العرب لا يلمهم إلا دين ولا ينهضون إلا بإيمان، فإذا تخلى الدين عنهم أو تخلوا عن الدين فإن الموجة الصاعدة ترتد هابطة، والأمة المتجمعة ترجع متفرقة، والذين وحدتهم طريق الحق ستوزعهم طرق الباطل. والنفس العربية نفس مصابة بالفردية، بالمنافرة، بالمفاخرة، بأشياء كثيرة يقول الله في التعبير عنها: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله وحده هو الذي يؤلف بينهم. وسمعت صديقا لي كان في الأندلس، كان في إسبانيا، الاسم الاسم الحديث لها. وكان مع رجل اسباني وهو يزور قصور الحمراء وهو مسلم، شيخ مسلم كان في اسبانيا. فقال لي، قال لي رجل الاسباني: لقد كان العرب هنا فاسحين يوم كانوا لله خلائف، ثم فرضوا من هذا البلد يوم اصبحوا في الارض طوائف. والله قلت هذه الكلمة من الاسباني حكمة لعلها تكتب وتعلق في البيوت وفي المدارس. يوم كانوا خلائف لله ملكوا هذا البلد باسم الله، فلما تركوا اسم الله وعادوا الى انفسهم وعصبياتهم ومنافراتهم ومفاخراتهم فرضوا من بلد ما اصبح لهم حق البقاء فيه بعد ان اضاعوا ربهم واضاعوا دينه. فالعرب طبيعتهم ام انهم ما ينهضون الا بدين. وبعدين انا لاحظت ايضا شيء اخر، قد يكون هذا رايي الخاص لا اعبر به عن راي احد من الناس، انه هو رايي الخاص اذكره واحمل وانا مسؤوليته. انا رجل مصري، مصري ما عرضني الا الاسلام، ما عرضني الا الاسلام. تركت من اجله لغتي القديمه، وتركت من اهلي من اجله ديني القديم. فيوم يضيع الاسلام فستضيع العروبه يقينا، لان الاسلام هو الذي عرضني، هو الذي عرضني. وستنهض لهجات اخرى على انقاض العروبه الصحيحه لغه او دينا. وبالتالي ليس هذا في مصر وحدها، بل في كل بلد دخله العرب حاملين للإسلام. فقصة الإلحاد هنا ليست نزوة فرد قائش يحاول أن يعلن عن وضاعته النفسية أو عن اضطرابه الفكري، بقدر ما هي قصة أمة تنتحر، أمة تطلق تاريخها وترفض رسالتها وتتخلص من الأجنحة التي تصعد بها. أريد أن أقول هذا بصراحة، قصة الإيمان والإلحاد هنا ليست قصة تسلية مجالس، إنما هو مستقبل أمة. وقد تقرأ المقال أو تقرأ الكتاب أو تسمع الخطاب لأي أحد من هؤلاء العملاء أو المأجورين أو الأذكياء الذين انفردوا عن الطريق، فتأكد أن نتيجة شيوع الإلحاد والبعد عن الإسلام هو النتيجة الوحيدة، هي أن الأمة العربية سوف تتفانى وتتلاشى. لقد ظهرت في التاريخ بالإسلام وحده، وسوف تختفي من التاريخ يوم يختفي الإسلام منه. قصة ليست قصة شعور فردي أو شعور جماعي أو عمل مجالس تسلية مجالس، لا، قصة أكبر من هذا. كلمة المثقفين أريد أن أقف لديها قليلا. الثقافة في اللغة العربية في أصل الاشتقاق، في أصل الاشتقاق اللغوي، لا تعني المعرفة النظرية وحدها، بل تعني مع العلم شيئا آخر ينضم إليه وهو التقويم والتعديل. يقال غمص المثقف أو المثقفة السمر كما يجيء في الشعر العربي، إذا كان غمص فعلا قد سن وشحل وأعد للقتال إعدادا سابقا. ولا يقال للرجل المثقف في التعبير العربي إذا كان العلم في رأسه أحلاما طائرة أو خيالات عابرة. لا بد أن يتحول العلم من السطح النظري العائم في الفكر إلى شيء من الخلق أو شيء من السلوك او يتحول العلم في نفسه يحوله الى كيان اخر، كما يتحول الطعام في البدن الى دماء وعظام وعضلات واعصاب وشعور واظافر وما الى ذلك. فللاسف حتى الاستعمال العربي لكلمه مثقف استعملنا لها غير صحيح. كل انسان قرأ اشياء فهو مثقف، هذا غير صحيح. ما هي هذه القراءات؟ ما قيمتها اولا كغذاء للعقل الانساني؟ معظم الاطباء يقولون انه الجسم البشري لابد ان يستجمع في مواده في غذائه مواد كثيره مشعبه، ان فقد بعضها فقد جزءا من عافيته. كذلك العقل البشري لابد ان يستجمع عناصر كثيره، كيان المعنوي للانسان لا ينهض بلون واحد من الفكر. لابد ان يكون الانسان لكي يكون مثقفا لابد ان يكون عقله قد استوعب اولا غذاء كاملا وصحيحا، لان الغذاء للاسف الغذاء الذي يشيع بين المثقفين الان اكثره غذاء مسموم واكثره مصنوع في العواصم الارضيه، ما ليس عليه اسم الله. زي الخنزير اذا ذبح، حتى لو ذبح بسم الله ما لا كان نجس ابتداء. فالمسألة انه في غذاء مسموم وزع على كثير من العلماء او المتعلمين الان، فهم ينهضون بافكار غير صحيحه. وبعد هذا تجد فيه فارق غريب. يعني انا قارنت بين بعض الملاحده في بلادنا وبعض الملاحده في اوروبا الشرقيه والغربيه وامريكا والصين، ووجدت ان الالحاد عندنا اشبه بهوايه ناس فارغين فارغين، بينما وجدت الالحاد في بعض البلاد مصحوبا بشيء من الجد والعمل والعرق. حتى الالحاد عند العرب حقير، حتى الحادهم حقير، ما له وزن، ما يحسنون ان يسلكوه بشيء من المسلك الجاد تضحيه لا للاسف. يعني قلت ما اشبه الدين بماء النيل في مجراه الاعلى، ينزل ماء النيل من السماء نقيا لا شائبه فيه، فاذا شق طريقه في الارض هناك في وسط افريقيا ثم اتجه التيار به الى الشمال عندنا في مصر ووجهين القبلي والبحري، حمل الماء معه من الديدان والقواقع والغليان والجيف والاوشاب والاخلاط ما يسبب الامراض المتوطنه في بلدنا، فما يصلح تناوله الا بعد ادوار من التنقيه والتهذيب ترده سماويا كما كان، اي تذهب عنه اخلاط الارض وما طرأ عليه مما ليس من طبيعته ليعود سماويا كما كان، كما نزل من عند الله، كما نزل من السحاب. قلت ما اشبه الدين بماء النيل في مجراه الادنى. ايه البدع دي كلها؟ ايه الخرافات دي كلها؟ ايه الاضاليل دي كلها؟ عجبت من كثرة ما شاب الاسلام. بعض الناس كان حاطط الظن بيقول لي القمح بيكون في طين، قلت له والله القمح بيكون في طين لكن ده طين فيه قمح. قمح فيه طين لكن ده طين فيه قمح. اسلامك الاسلام بقى غريب. فكانت ثقافتنا الذاتية التي تصنع شخصيتنا، التي تصنع أمثلتنا العليا، التي تصنع مزاجنا في تناول الحياة والإقبال عليها أو الصد عنها، كانت الثقافة التي تنمي هذا الجانب ثقافة مدخولة مغشوشة. كان لابد من أن نلقي هذه الثقافة على عدم. وأقدر أقول إن هناك جهودا دائبة وقوية وناشطة تجعلني احس الامل في ان الاسلام يعود سيرته الاولى. لا يمكن ان تكون هناك نهضة قوية صحيحة، نهضة عسكرية او نهضة سياسية صحيحة، دون ان يكون وراءها نهضة عقلية وادبية كاملة. الان انا اشعر بان هناك ميلاد لفجر اسلامي، ميلاد لفجر اسلامي، وان كثيرا من الشوائب بدأ يتميز، لا يجري مع التيار، لكن بدأ يتميز ويعرف انه شوائب، وبدأ ناس كثيرون يشكون في ان الاقبال عليه خطر على الحياة او على الكرامة او على الحضارة او على المستقبل. هذا الاحساس بداية حياة في نظري. نجيء لدور الثقافة العامة. الثقافة العامة في ميدان الطب او في ميدان الهندسة او في ميدان الصناعة، العرب كانوا فيها يوم كانوا قادة الدنيا كانوا مهرة. العرب كانوا في الصحراء كانوا جمالة، تعبيرنا البلدي قادة جمال. فلما فتحوا بالإسلام أفريقيا وأوروبا وآسيا، شعروا بضرورة أن يرتفعوا لمستوى الدين الذي حملوه. يقول ابن خلدون في مقدمته ان العرب ما كانوا يعرفون شيئا عن صناعة البحر والملاحة والسفن، ثم احسوا ضرورة ان يكونوا معرة في هذا الميدان، لان دولة الرومان كان لها اسطول يجري في البحر المتوسط. بل تعلمون من التاريخ ان البحر المتوسط كان بحيرة رومانية قديما، ويوم قام موسوليني يطلب من قومه ان ينهضوا كان يقول نريد ان نعيد البحر المتوسط بحيرة رومانية كما كان. فماذا صنع العرب عندما دخلوا مصر وليبيا والشمال الافريقي كله، وعندما ملكوا شرق البحر بامتلاكهم الشام؟ الشام طبعا الكلمة معروفة، كلمة الشام دي ما تعرف في اللغة الا جميع المنطقة التي تسمى الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل وما إلى ذلك. احنا فتتنا الذرة كما يقال في بلدنا في أرضنا، مزقنا القطع، القطعة الواحدة خليناها 100 قطعة. فماذا يصنع العرب؟ أنشأوا المواني التي تصنع بها السفن، ولم تمضي فترة كبيرة حتى أصبحوا مهرة في صناعات البحار، حتى هكذا بتعبير ابن خلدون، حتى كان الأسطول الروماني يتجنب طريق الأسطول العربي لأنه ضري عليه كما يضرى الأسد على فريسته. والناس عقلاء بكل بساطة فهموا معنى قوله تعالى أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فكانوا عند المنطق العادي لدينهم، عند المنطق العادي لدينهم. العرب كانت لهم تقاليد غريبة. البدو يأنفون من الصناعات، ومن شعر الفرزدق أنه هدى جريرا بأن أباه حداد. مصدق مغفر. طب ابو حداد ماله حداد؟ بل هذا الكلام وصل الى عباراتنا في البلاغه، لا يقال آل الاسكاف ولا آل الحدام. قد المهن حقيره، ليه مهن حقيره؟ ليه تحقر المهن؟ لكن ده عقليه البدو غلبت على التفكير العربي. فيوجد الان في محميات الخليج او في دول الخليج عرب كثيرون جدا يأنفون من الصناعات ويأنفون من الحرف ويأنفون من كل عمل لا ينهض مجدهم الا على دعائمه. ليه؟ هذا اسلام جاهلية قديمة حديث، جاهلية قديمة حديث. الذي حدث ان العرب نهروا في كل شيء. وليس لدي الان، انا كتبت في بعض كتبي المجالات الفلكية والطبية والكيماوية والمعدنية التي نهر العرب قديما فيها، وكان جهدهم الفكري هو الذي قدموه لأوروبا فنشا عصر الإحياء كما تعلمون. وكما اعترف بذلك كتاب أوروبيون منصفون، لكن العرب بعد أن همدوا، ويمكن أن يدرس سبب الهموم، أصبح العرب في هذا الميدان عالة على غيره. وأنا أعترف بأننا عالة في مجالات الهندسة والطب وشؤون عمرانية كثيرة على الأرض تعلمنا منه وعدنا تلامذة له، بينما كان يعني سورس ميلي عندما وضع أصول المنطق الحديث ما وضعه إلا لأنه كان تلميذ لأحد الذين تتلمذوا على العرب وانتسبوا إلى جامعاتهم. يعني الأمر معروف، لكن إحنا الآن ضعفنا. طيب هل التقدم أو اليقظة العربية تكون بالنبوغ في العلم العام أو في الثقافة العامة؟ هنا ألفت النظر إلى شيء، لا بد من النبوغ في هذه الميادين كلها، لكن لا ننسى أن التقدم العلمي في مجال الثقافات العامة كلها وسيلة لخدمة الثقافة الذاتية لأية أمة. قد يتجسس الروس على الأمريكان أو الأمريكان على الروس ليعرفوا بعض أسرار الكهرباء أو بعض أسرار الذرة أو بعض أسرار القوى الكونية. لماذا؟ لأنهم يريدون بالمهارة في هذا النوع من المعرفة أن يسخروا لخدمة الفلسفة التي يعيشون في ظلها، ويريدون أن ينصروها بالتقدم العلمي والهندسي والطبي والاجتماعي في كل مجال. فالثقافة العامة حيث كانت وسيلة لإعلاء الثقافة الذاتية أو التقليدية أو الشخصية لأي أمة من الأمم. ومن هنا وجدنا أنه فتحت مجالات للتعلم أمام العرب كي يمهروا في بعض الثقافات العامة بعد أن يستوثقوا من شيء، أن الثقافة الذاتية التي تصنع ضمير المسلم أو فكر المسلم أو مزاج المسلم أو المثاليات عند المسلم يكون قلبه خارج منها جميعها، لأنهم يعلمون أنه يوم يكون أي إنسان صاحب مواهب فقط وليس له دين يصلح للحق وللباطل كالمسدس في يد النصر يستعين به على الاغتيال وعلى سلب حقوق الآمنين، والمسدس في يد الجندي يستعين به على الدفاع عن الحقوق وعن حماية من يتطلبون الحماية. السلاح طريقة استعماله هي التي تعطيه القيمة. المال سلاح، قد تصون به عرضك، قد تحفظ به مرؤتك، قد تعلم به أولادك، هو سلاح، ولكن أيضا قد توقظ به شهواتك، قد تبلغ به أهواءك الخفيفة، قد يورطك في مزالق لا حصر لها. سلاح يصلح للخير أو للشر. العلم العام نحن محتاجون إليه يقينا لخدمة حضارتنا وخدمة ديننا، وهو لا وطن له من قديم، وهو عارية مستردة يأخذها هذا الجيل من ذاك وذاك الجيل من هذا. لكن الذي ألفت النظر إليه ابتداء أن المسلم الذي استبحر حتى في الذرة عندما يكون إنسانا غريبا على قومه، لا يتحرك بعقائدهم، ولا يسجد في صفوفهم، ولا يجاهد من أجل قضاياهم، لأن الثقافة الغربية أو الاستعمار الغربي سرق ضميره، سرق دينه، سرق كل ما يكون شخصيته الأولى، قطع الصلة بينه وبين آبائه الشرعيين، وجعله إنسانا ذليما نقيصا على الحياة. هذا النوع من الناس ليس مثقفا يخدم قومه، ولكنه مثقف خطر على قومه. قلت أيها الإخوة إن الثقافة قد تكون ذاتية وقد تكون عامة، وإننا فقراء في كلا الميدانين. ربما كثرت ثروتنا الآن من الثقافات الحرفية والمهنية وما إلى ذلك، لكن للأسف عندما وجد هذا اللون من المثقفين أو هذا الجيل من المتعلمين، كان قد وجد بعد أن ضاع منه ما يجعله لبنة صالحة في بنيانه، ودعامة رشينة في أوصاله، ولذلك كان كثير من المثقفين أقل غناء من العوام في مصلحة بلاده والدفاع عن وطنه وقومه وقضاياه. يتميز ديننا الذي أنتسب إليه بأمرين. الأمر الأول أنه دين الفطرة، بمعنى أنه لا تكلف فيه. الإنسان وسجيته، إنسان وسلامة قلبه، إنسان وطبعه الذي لا افتعال معه، إنسان مع فكره السليم فقط. فلا يحس الإنسان مع تعليم الإسلام إلا لأنها تنطلق عليه أو ينطلق عليها كما ينطلق الحق وغطاؤه. ليس هناك ما يقلق. قد أكون في هذا متهما لأني مسلم أدافع عن ديني، متهم قلت صدقا أو قلت خطأ، لكن هناك شيئا أحب أن أقوله ويساندني فيه الواقع القديم والحديث، أن هذا الدين لم يشعر قط باستغراب لمخالفيه، لم يشعر قط باستغراب لمخالفين. يعني قد أكون مسلما ويكون جاري يهوديا، فأنا مسلم وفي ديني، أعرض تعاليمه لمن شاء أن يدخل فيه، أبى هذا أن يدخل هو وشأنه، لا أرغمه، ثم يعيش إلى جواري مكرما، له مني البر والعدل ما دام انسانا عاديا لا شر فيه ولا اذل، ما دام يلقاني بمثل هذه العواطف التي ابذلها له. وقد مات صاحب الرساله ودرع مرهون عند يهود، وكان الله شاء هذا لكي يثبت على مر التاريخ. الرجل الاول في الجزيره العربيه كان يملك أن يأمر فتتلاشى جثته قطعة، لكنه قال له أنا أمين في الأرض والسماء، لكن تريد رهنا خذ الدرع، ومات ودرع مرهون. عبد الله بن عمر لما ذبحت شاة في بيتي قال أهديتم جارنا اليهودية منها؟ قالوا لا جلال أهدوه. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالجار يهودي أو غير يهودي، ما يعني أباح الإسلام في غرفة من أربع الجدران أن يكون الزوج مسلما والزوجة يهودية أو مسيحية. إذا كانت مساحة أذرع أو أمتار تسع دينين، فالأرض الفضاء لم تضيق بدينين. وعلى هذا قام النظام الإسلامي وهو لا يعرف التعصب. أنا أقول وبقوة وبتحدي، نحن الذين صدرنا حرية التدين للعالم كله، ما عرفها قبلنا ولن يعرفها بعدنا. أقول هذا بدقة. بالفعل الآن لأن الكثرة فيها من البروتستانت تحكم قلة كاثوليكية في أيرلندا ترفض أن تعطي هذه القلة الحقوق الإنسانية العادية، حقوق العادية، ويسكت عن هذا كما تحدث عنه أحد. لو أن شيئا مثل هذا حدث في مصر أو في غير مصر لفضح الإنسان العربي، ولكن انظروا الهمج، انظروا الوحوش، يظنون بحقوق الإنسان على مواطنيهم، لكن الإنجليز يفعلون هذا وتخرج الألسنة كما يقول أحد كلمة. وما يقع في إنجلترا يقع في أقطار أوروبية. نقابات العمال في بلجيكا وهولندا تقوم على أساس ديني، نقابة للبروتستانت، نقابة للكاثوليك، نقابة لمن يؤثرون الاعتراف لدى الكاهن، نقابة لمن يرفضون الاعتراف لدى الكاهن، لا تقوم على أساس ديني. وأمور كثيرة تقع في بلاد الله تدل على ضيق العطم بالأديان والألوان، بالأديان والألوان. أما نحن فلا نعرف هذا، فما قد يقال لنا إن أي حركة إسلامية أو أي اتجاه إسلامي في سياسة على الأقليات تفكير مستورد، تفكير مجلوب، تفكير مغشوش دخيل، تفكير نقله بعض الناس لأنهم يريدون أن يجعلوا الأمور في بلادنا كما هي في بلادهم. ليس ذنبنا أن العصور الوسطى في أوروبا كانت قذرة، تعبير الصحيح، وأن الحروب الدينية عنوان لحقائق رهيبة في أوروبا لا عندنا. نحن نعلم مثلا أن فرنسا حصلت فيها مذبحة سان بارتوليميو التي ذبح فيها نحو 20,000 كاثوليكي في بروتستانتي في ليلة واحدة، وعندما بلغ نبؤها البابا فك نقودا تخليدا لذكرى المعركة من فرحته بما وقع. احنا تاريخنا كما قال بعض المؤرخين الأوروبيين من أسباب انهيار الدولة الإسلامية صمت تسامحها مع الذين لا يدينون بدينها، صوت التسامح. فكيف يقال الآن إن عودة العرب إلى الإسلام أو ارتباط العرب بالإسلام يخرج الأقليات؟ الأقليات بما بقيت إلا لسماحة الإسلام. عندما دخل فيليب وإذا بالأندلس لم يبقى يهودي ولا بروتستانتي ولا مسلم. أبيد المعارضون، أبيد المعارضون. أما نحن فلا نعرف هذا المنطق بتاتا. الحروب الدينية في أوروبا عنوان عرفته أوروبا وحدها، ما عرفه التاريخ الإسلامي أبدا. فكيف يجاء بمرض من أوروبا لنرمى نحن به في تاريخنا الغابر أو في تاريخنا الحاضر ونحن ما ندري شيئا من هذا؟ أيها الإخوة، إن الإيمان بكل روافده الفكرية وبكل أسانيده الاجتماعية يلعب على هذا الأساس عندنا. نسيت أن أذكر شيئا آخر. في عصرنا هذا يوجد نوع من الإلحاد يعتمد على التفاوت الاقتصادي، وليس هذا جديدا. احفظ انا لابن الراوندي بيتين كتبتهما في بعض كتبي، البيتين يقول فيهما: كم جاهل كم عاقل عاقل أعيت مجاهله، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. وبالروم يهجو أحد الناس فيقول: لا قدسة نعمة تفضلتها، كم حجة فيها لزنديقي. اسمه أبو الصقر. القصيدة لا أحفظها جيدا ولا يعنيكم أن تسمعوها. هذا النوع من الفكر موجود، وأحيانا يبلغ حد الندرة، يبلغ حد النقطة. واحد بيقول الحظ مع الجهلة والعقلاء ضيعين، فبيقول ايه: لما رأيت الحظ حظ الجاهل، ولم أرى المغبون غير العاقل، شربت عصرا من كؤوس بابلي، ففزت بالعقل على مراحلي. ممكن بالجد وبالهد نقول كلاما كثيرا في هذا الموضوع. أريد أن أقول ما يأتي: الإسلام كما أقام الأمة على توحيد الله وإقام الصلاة، أقام على تمزيق التفاوت الاجتماعي الكاذب، على تمزيق التفاوت الاجتماعي الكاذب. صاحب الرسالة في حفاوته بالطبقات المأكولة قديما يقول: ابغوني في ضعفائكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ جماهير دي الكتل دي هي التي ترزقون بها وتنصرون بها. طلبوني ما عندها، لا تطلبوني في مكان آخر بعيدا عنه. عندما حاول سادة قريش أن يدخلوا الدين من باب الكبرياء، قالوا له: لا بأس لدينا أن نسلم، لكن أترى أن نجلس مع عمار ومع بلال ومع هذه الفئات من الناس؟ أطلبهم عنك، نحرز نحن طرف التضارة في المجلس، أو أخرهم تعالهم في مكان. فدين يزن الناس بالكفايات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع عنده بالكفايات الأدبية والعلمية. الرسول فكر قليلا لعله يتألف الناس بنوع من السلوك، فإذا آمنوا وحسن دينهم استطاعوا أن يعقلوا الأمور. لكن الوحي نزل على عجل: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا الدين رفض الهوان الاجتماعي، ورفض أن يصبر أحد على الحرمان أو الضياع. وسمعنا في هذا الدين في أوصاف المؤمنين أنهم لا يقبلون اللطمة الساكتين الطاغرين، بل في أوصاف المؤمنين الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في أوصاف المؤمنين في هذا الدين أنهم لا بد أن يأخذوا حقهم وأن لا يعيشوا في الأرض مستضعفين، لأن المستضعفين في الأرض حطب جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دين ده كما روى الإمام مسلم في الصحيح: أرأيت رجل جاء أعرابي جاء لرسول الله يقول له: رجل أراد أخذ مالي، أعمل إيه؟ لن لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. دين من هذا النوع الموقف للشعوب تطبق عليه خرافة أن الدين أكلهم الشرب، أكلهم إيه؟ ده دين يقول لكل نائم أصحى ولكل إنسان ماتت فيه مواهب الحياة نحن نريد أن نحيي الموتى، فدينوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لكن قبح الله الجهل وقبح الجاهلين، لقد غلغلت البصر في كثير من المتمردين والمنحرفين فوجدت الجهل الفاضح بهذا الدين وبهذا التاريخ وبهذه الحضارة من وراء الجحود والنكران.